الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكيوتو اندليا درس الأربعون النووية الإمام النووي رحمه الله تعالى تلمليزيا كتك درس اليوبيتا كزنغمزيا شرح لحديث عبد الله بن عمر بعبد الرحمن رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم تلزمزيا حديثه ابن عمر رضي الله عنهما وكي جملة نبيذن الله تعالى كيكاو شليو تتاجى بعض الفوائد zinazopatikana katika hadithi hii kisha tuingie katika hadithi ya nne hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu wa arda mima yustafadu min alhadith bayanu ahamiyati hadhihi alarkan alkhams لكون الإسلام بني عليها كتك حديثه تبين شيوى مهم وهيزن غزوتان وكوى الإسلام ومجنجيوى جوية هيزن غزوتان كذلك كتك فوائد تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان كفنانيشا مامبو أمبوني معنوي صلاة زكاة صيام معنوي كحسي أمبوني أركان نغوزو بني الإسلام على خمس كفانا نيشو نجيينغو أمبالو لننغوزو زكاويكو يزنغوزو تانو زو إسلام إلي واتو وفاتك فهام ومهيم نوزيتو وهي منبو متان كذلك البدء بالأهم فالأهم كوانزا نكيلي أمباتشو نمهم زايدي كلكو كنجيني تزاما أكانزا متوم صلى الله عليه وسلم وتاجى شهادة كيشا بعد شهادة زوتن بيلي صلاة بكا مشو فوائد hii ambazo zinapatikana hapa anna shahadatain asasun fi nafsihima wa huma asasun li ghayrihima fala yuqbalu amal illa idha bunya alayhima hizi shahada mbili zenyewe ni nguzo na shahada hizi mbili ni nguzo kwa nguzo nyingine katika nguzo za Uislamu. Na hakuna amali itakayokubaliwa yoyote ile isipokuwa iliyojengewa juu ya hizi shahada mbili. Mtu asipotamka shahada, akaswali, akafunga, akatoa zaka, akahiji, haimfai chochote, lazima shahada. Pia katika fawaid, taqdimu salah ala ghayriha min al-a'mal لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. kutanguliza swala juu ya nyinginezo katika amali, kwa sababu swala ndio mafungamano ya nguvu sana baina ya mja na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni baadhi ya fawaid, na faida zipo nyingi katika hadithi hii, lakini min babi al-ishara ila baadhi al-fawaid ambazo zapatikana katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Na moja kwa moja tutaingia katika al-hadithu al-rabi', hadithi ya nne. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رحمك الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه أو قوله رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق معناه الصادق في قوله المصدق فيما جاء به من الوحي. نشرح تكويتمي إن شاء الله يا شيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. Kauli yake aliposema wa huwa sadiqu al-masduq, maana yake as-sadiqu fi qawlihi, ni mkweli katika mazungumzo yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Al-musaddiqu fi ma jaa bihi min al-wahy, anayesadikishwa, na ni wajibu watu kumsadikisha katika yale aliyokuja nayo ambao ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama qala ibn Mas'ud hadha al-qawl لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. ابن مسعود رضي الله عنه ametangulizana utangulizi huu kwa sababu mazungumzo atakayoyataja hapa yamefungamana na mambo ambayo ni ya ghaib, hayajulikani isipokuwa kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yataka tufahamu haya atakayoyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mambo yanayofungamana na umbile la mwanadamu ndani ya tumbo la mama yake, na aliyazungumza haya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati ambao hawajavumbua watu kama walivyovumbua katika asri hii tunaoishi, ambapo waweza kujua kutumia vile vifaa wanavyovitumia kujua na kufahamu haya aliyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali na kuyaona. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza katika asri ile ambao watu hawajaona vitu. Kwa hivyo utangulizi kama huu kwa wakati ule ni kuonyesha kuwa haya mambo ni ya ghaibu, hakuna yeyote anayajua ya maumbile ya huyu mwanadamu, na ni wajibu kuyasadikisha kwa sababu aliyesema ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukitizama leo utakuta wengi katika watu hufurahi sana ikiwa wanasayansi watavumbua jambo ambalo pengine Mtume sallallahu alaihi wasallam amelizungumza, na ndio roho zao zitatulia na nyoyo zao zitatulizana kuwa kumbe alisema ukweli Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa wameingia katika makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kweli kabla ya wanasayansi kuvumbua yale waliyovumbua, na wakivumbua kinyume atakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkweli na wao ni waongo, na hatuna haja sisi ya wao wavumbue au wasivumbue katika kumsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, li'annahu sadiq al-masduq. Kwa hivyo wao watavumbua hawatavumbua, wakivumbua ni khair katika mambo ya kidunia. Lakini hilo halitatufanya sisi kusema kumbe alisema kweli. La, alisema kweli kabla hawajavumbua. Limadha? Li'annahu sadiq al-masduq. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. قيل يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم فيخلق منهما الإنسان. ونوفيوني وسيما هكسانيو ماجي يا منامومي نماجي يا منامكي كتكتومبو na yule mama, kisha ndio akaumbwa huyu mwanadamu kama kala Allahu azza wa jalla khuliqa min ma'in dafiq wa kala alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin. Wal muradu bi khalqihi ma yakunu minhu خلق الإنسان. نهapa يجمع خلقه كنا chokusudiwa ni kile ambacho hutumika katika kumuumba huyu mwanadamu ambao ni manii ya mwanamume na ya mwanamke. وقد جاء في صحيح مسلم ما من كل المني يكون الولد. سيو مني يوت إلي ليو نومبي ونايو إلي متوتو ما إلي نجامبو لجولي كان أتا ليو هاو نسيانسي بيا وفمبو هاي كوا سيو مني يوت ينومبا أو ينوتوميكا كومبا إلي متوتو bali ni sehemu ndogo sana inayotumika katika kumuumba yule mwanadamu katika tumbo la mzazi wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqa mithl dhalik thumma yakunu mudghah wa hakadha. Fi alhadith dhakara sallallahu alayhi wasallam atwara khalqi al-insan. Mtume sallallahu hapa ataja steji moja baada ya nyingine namna alivyoumbwa huyu mwanadamu. Awalan an-nutfa, tone la mani, wahiya al-maa al-qalil, ni maji tena kidogo sana. Wa thaniyan al-alaqa, wahiya damun ghalid mutajammid, kisha la watone la damu, damu nzito iliyoganda. Wa thalithan al-mudgha, wahiya al-qita'atu min al-lahm ala qadri ma yamdaghuhu al-akil, kipande cha nyama kidogo kwa kadri ambacho mtu aweza kukitafuna. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الثلاث في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الله سبحانه وتعالى أكتاجا طور خلق الإنسان kutoka katika sehemu moja kwenda nyingine mpaka pale alipofikia. Wa maana mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa ay musawwara wa ghairi musawwara, yani hapa ndipo anapoanza kutengenezwa shakli yake yule mwanadamu, pale anapoanza kuwa pande la nyama. Na katika aya ambayo ilieleza zaidi umbile la huyu mwanadamu ni aya ya suratul mu'minun, walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin. Asl al-insan annahu khuliqa min tin. Adam alayhi salatu wassalam ameumbwa na udongo asli. Nadhuriya thumma jaalnahu nutfatan fi qararin makin, na watoto wa Adam Allah subhanahu wa ta'ala akawaumba kutokamana na mani ya mwanamume na mwanamke. Thumma khalaqna nutfata alaqatan fakhalaqna al-alaqata mudghatan fakhalaqna al-mudghata idhama, wakati linapokuwa pande la nyama ndiyo pale mifupa inapoanza kuwekwa na kuanza kuwa shakli ya mwanadamu. Na hii aya imeeleza kwa uzuri kabisa ile umbile la mwanadamu. Fakasawna al-idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin subhanahu wa ta'ala. Hizi ni daraja Allah subhanahu wa ta'ala anazozitaja namna alivyomuumba mwanadamu. في الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما كي حديث كوزنا بوبيتا هذه ستيج تات نقدرياك نسيكم يا موجة نيشرين تنفخ فيه الروح كيلكي لتشوكو تنبوني hupuliziwa roho. Fayakunu insanan hayyan, na hapa huwa ni mtu aliye hai. Wa kabla dhalika huwa mayit, kabla ya hapo hana roho, ni maiti. Waqad jaa fi al-Qur'an al-Karim anna al-insana lahu hayatani wa mautatani. Mekuja katika Qur'an kuwa huyu mwanadamu, huyu mtu ana uhai mara mbili na mauti pia mara mbili. كما قال الله عز وجل عن الكفار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. Kwa hivyo kuna umauti mwanzo, kisha kuna uhai, kisha kuna umauti wa pili. وأحييتنا اثنتين, ambao ni uhai huu wa dunia, na baada ya kufa kuna uhai kesho akhira. Amatana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'atarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil dhalikum bi annahu idha du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillah. فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح. موتي ya kwanza ni yale ambao ni kabla ya kupulizwa kwa roho. والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل. Na uhai wa kwanza wa huyu mwanadamu ni kuanzia pale anapopuliziwa roho mpaka itakapofika ajali yake, siku yake ya kufa. Walmautatu thania min ba'di almauti ila alba'tha, kisha ajiliwa na mauti ya pili ambao ni pale anapofariki mpaka atakapofufuliwa siku ya kiyama. Wa hadhihi almauta لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة. نموتي هايا هايا غنغاني نولي وحاي وليتاجوا وكبريني كتك قرآن سنة. والحياة الثانية الحياة بعد البعث. نوحاي وبيلني أولي وحاي أمباو أتبيو من آدام بعد يكففليوا, وهي حياة دائمة مستمرة إلى غير نهاية. نهوني وحاي أمباو أتيندلي مليلي هون مش. وهذه الأحوال الأربع للإنسان بيّنها الله سبحانه وتعالى بقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وقوله هو قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا, يعني قبل النفخ في الروح, فأحياكم وعشتم في الدنيا, ثم يميتكم الآجال, ثم يحييكم يوم القيامة, ثم إليه ترجعون. Hizi stage zote zimetajwa, mauti mara mbili na uhai mara mbili. Wa idha wulida ba'da nafkhi ar-ruhi fihi mayitan tajri alayhi ahkam al-wilada, na mtoto akizaliwa, ikiwa amezaliwa baada ya kupulizwa kwa roho, kuzaliwa akazaliwa maiti, yani roho yake imetolewa kabla ya kuzaliwa, huyu ahkam za mwanamke anayejifungua pia zaingia hapa. Kwa maana, kwa mfano mwanamke amejifungua kabla ya wakati. Mwezi wa tano yule mtoto akaanguka. Paibu huyu mwanamke ameangusha mtoto katika mwezi wa tano. Sisi tofahamu kuwa katika mwezi wa nne yule mtoto tayari alikuwa shapuliziwa roho. Mwezi wa tano yule mtoto, kama wanavyosema kwa lugha ya Kiswahili, akapita, kaanguka, kafariki yule mtoto. Hapa kuna swali la ulizo, ile damu inaumpata mwanadamu au inaumpata yule mwanamke, hukumu yake nini? Hukumu ya damu inaotoka kwa mwanamke itatizamwa umri wa ujauzito wake. Ikiwa yule mtoto ameanguka chini ya miezi minne, bimaana bado hajapulizwa roho, ile damu itakuwa ni damu fasad. Ataosha na ataswali na atafunga, wala haimzuii na ibada zake. Ama ikiwa ni baada ya kupita miezi minne, sasa hukumu ya kile kinachotoka itakuwa sawa na hukumu ya mwanamke aliyejifungua katika miezi tisa. Bimaana itahukumiwa kwa ile damu ni damu ya nini? Nifas. Itachukua hukumu ya damu an-nifas. وإذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا تجري عليه أحكام الولادة. كذلك يلي mtoto anayezaliwa katika hali kama ile pia atabeba hukumu za mtu wa kawaida, min taghsilihi wassalati alayhi, kumuosha yule mtoto na kumswalia, na pia yule mwanamke akiwa katika idda, تخرج من العدة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كيفو أكيتوكا متوتوكا مولين ديو إيدا يولي منامكي بيا إشاكوا نيني فانيني نكويشا. وهكذا جميع الأحكام. أما إذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام. Ama ikiwa yule mtoto ataanguka kabla ya miezi minne, basi hizi ahkam hazitakuwa ni zenye kufuatilizwa hapa. Baada kitabati al-malak rizqahu wa ajalahu wa dhakar au untha wa shaqi au sa'id, la takunu ma'rifatu adh-dhukura wal unutha min ilmi al-ghayb الذي يختص الله تعالى به. بعد يا هوي ملائكة كوانديكا رزقي يا يلي متوتو سيكو ياكي يا كوفا اتكوى نمومي او نمكي اتكوى نموفو اليانغامية او نكتكا واتو وخيري وليوفاولو. بعد يا هابو كجوا اولي اومي او اوكي يا يلي متوتو si ilmu al-ghaibi tena, si ghaib, sababu tayari ishajulikana. Kabla ya hapo ilikuwa ni ghaib, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini baada ya kuwa malaika ashakuja kafanya kazi yake kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya hapo si nini? Si ghaib. Li anna al-malak qad alima dhalik fayakunu min al-mumkin معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى. ثم ملائكة تاري أشجوا شامبيون الله سبحانه وتعالى عندكنا نبيا يوزكانا متكتزاما ناكا جوا يلمتوتو نيوكيك أو نيوكيوم. أن قدر الله سبق بكل ما هو كائن، وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت. متوم صلى الله عليه وسلم أكبيني شهابا، فوالله الذي لا إله غيره كأب نكيابو هيك جيه أليابا. نمتوم صلى الله عليه وسلم أمني بن مسعود ikiwa ni ibn Mas'ud itakuwa ni mudraj, yani ma ba'da min al-kalam min kalam ibn Mas'ud. Na wanaovyoni wakasema la, aliyesema haya maneno na kiapo alichoapa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hadha huwa sahih, kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameapa kutilia mkazo hili jambo. Fa wallahi alladhi la ilaha ghayru إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفقدر يا الله سبحانه وتعالى إمتنغلي كلا كيت نكينا تشوزنغتيوا kwa huyu mwanadamu kuwa amefaulu ama ameangamia, ma yakunu alayhi al-insan inda al-maut, sallallahu alayhi khatima, pale anapofikiwa na maut, kile ndio kinachoangaliwa pale, ndio pale muhimu sana. So mwanadamu aweza kuishi akiwa yufanya khairi kama inavyodhihiri katika macho ya watu, lakini ana uovu katika nafsi yake, hafanyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana kabla ya kufikiwa kwa mauti udhihiri yale aliyoyaficha. Wallahu almusta'an. Kuna ahwali za huyu mwanadamu binisbati lilbidayat wa nihayat, wanaovyoni wametaja hali ya huyu mwanadamu kizingatia namna anavyoanza katika maisha yake na anavyoishia. Wakataja ahwal arba'a. Al-ula man bidayatuhu hasana wa nihayatuhu hasana. Kuna wale ambao mwanzo wao ni mzuri na mwisho wao ni mzuri, kuanzia mwanzo mpaka mwisho wakaishi katika khairi. Athania man kanat bidayatuhu sayi'a wa nihayatuhu sayi'a, amthal Abi Jahl wa Abi Lahab, kuanzia mwanzo wao waovu mpaka mwisho waishia katika uovu. الثالثة من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة والعياذ بالله، كالذي نشأ على طاعة الله وقبل الموت ارتد عن الإسلام ومات على الردة والعياذ بالله. هو منزواك نمزوري لكن مشواك مبايا، kama mtu aliishi katika Uislamu katika taa, mwisho wa maisha yake akartaddi na kuuacha Uislamu, akafa katika ridda wal iyadu billah. Arabia man bidayatuhu sayi'a wa nihayatuhu hasana, wale ambao mwanzo wao ni mbaya, waliishi katika maisha ambayo yako mbali na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mwisho wao ukawa mzuri. Kasahara alladhina ma'a fir'aun alladhina amanu bi rabbi harun wa musa, kama wale wachawi waliokuwa pamoja na fir'aun wakamwamini Harun na Musa alayhi wassalatu wassalam. وكاليهود الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم. كما يقولك جانا وكيهودي اللي يكوى كمتومكي يمتوم صلى الله عليه وسلم أكوام قونج ومتوم صلى الله عليه وسلم كين لكم زورو كيشا أكم لنغنية كتكو إسلام فأسلم لكي جانا كسليم akafa katika maradhi yake. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi kwa kumuokoa yule mtoto, yule kijana kutokamana na moto. Tuona aliishi katika Uyahudi, lakini mwisho wa maisha yake akasilimu, akaingia katika Uislamu, ikawa ndio kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. والحالتان الأخيرتان دل عليهما هذا الحديث. نيزي حال مبيري زمشو نيزي لتاجوا كتكهي حديث. دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته وإرادته. Pia hii hadithi ni dalili ya kuwa mwanadamu hufanya amali ambayo ndani yake kuna kufaulu kwake au kuangamia kwake kwa matakwa yake yeye mwenyewe bila ya kulazimishwa. Wa annahu bidhalika la yakhruju an mashi'ati Allahi wa iradatihi, pamoja na kuwa ana matakwa yake mwenyewe, lakini hatoki nje ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mukhayyar bi'tibari annahu ya'malu bi-ikhtiyari wa musayyar bima'na annahu la yahsulu minhu shay' lam yasha'ahu Allah. Na mwanadamu ana khiyari kwa kuzingatia kuwa kile anachokifanya akifanya kwa khiyari yake, na pia ni musayyar, apelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa kile anachokifanya kwa khiyari yake hakiwezi kufanyika isipokuwa anapotaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ipo wazi katika hadithi, hivyo kuja kwa yule ambaye afanya amali, imma amali ya khiri au amali ya shari, fayasbiqu alayhi alkitab, kile kilichoandikwa ndicho kitakachokuwa. Fayamalu bi'amali ahli janna au ya'malu bi'amali ahli nar, na amal aifanyie mwenyewe kwa khiari yake bila kulazimishwa. Yote haya yatupelekea kuwa anna al-insan yajibu an yakuna ala khawfin wa raja, mwanadamu atakikana aishi baina khauf na raja. Lianna minan nas man ya'malu alkhayra fi hayatihi thumma yukhtamu lahu bi khatimati su, wako katika watu ambao hufanya khairi lakini wakaishiwa na khatma mbaya wal iyadhu billah. Kwa hivyo aishi na khauf, asijione kuwa yeye ni mtu wa khairi basi hakuna chochote kinachowezekana kutokea katikati yake. La wallah. Wa annahu la yanbaghi lahu an yaqta' ar-rajaa fa inna al-insan qad ya'malu bil ma'asi tawilan thumma yamunnu Allahu 'alayhi bil huda fayahtadi fi akhir 'umrihi. Na yatakikana asikate tamaa na rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mwanadamu aweza kufanya maasi katika umri kisha Allah subhanahu wa ta'ala amfadhili kwa kumuongoza na kumrudisha kwake mwisho wa umri wake, akawa atafanya amali za watu wa peponi na akaingia peponi. Tayeb, مما يستفاد من الحديث نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إذا أحيانا الله. أما يلي تليتاجا يفنغمانا نكوي إليزا هي حديث بإذن الله تعالى تتاجا فوائد كتك كيكاو كتك تشكوجا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك.